أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. معاشر المستمعين والمستمعات من المؤمنين والمؤمنات، من القائل ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه؟ من القائل؟ الله. ولم يدعي أحد أبدا في الأرض ولا في السماء سوى الله يقول أنا قلت هذا القول. هذا كلام الله أوحاه إلى مصطفاه محمد صلى الله عليه وسلم في كتاب عظيم هو القرآن الكريم، جعلنا الله من أهله آمين. ما هذا الخبر العظيم؟ ولقد خلقنا الإنسان من آدم إلى آخر إنسان، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه. النفس توسوس، وهذا أمر لا ينكره ذو عقل، وكل منا إلا ولنفسه وسوسة، إلا ولنفسه إرادات وعزائم ورغبة بدون ما قول، والله عز وجل يعلم ذلك الذي في صدورنا في قلوبنا كأنه مكشوف بين يديه ولا يخفى عليه من أمرنا شيء. هذا الذي يستحق أن يرهب وأن يحب وأن يطاع وأن يخاف وأن يذكر وأن يشكر، هذا هو الله رب العالمين، هذا هو الله إله الأولين والآخرين. فكيف يخبرنا بأعظم خبر ألا وهو البعث بعد الموت وننكر ونتعجب ونقول كيف يحيي العظام وهي رميم؟ لأن السياق في تلك الجماعة التي أنكرت البعث والدار الآخرة وكذبت به في مكة أمام رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، الذي تتحدث به نفس الإنسان يعلمه الله عز وجل بالحرف الواحد. فلهذا يجب أن نقاوم أنفسنا وأن لا نسمح لخاطئ يخطئ بها إلا ما كان في رضا الله عز وجل. أما خاطئ السوء ووسواس الباطل فهذا يجب أن نتجنبه، يجب أن نبتعد عنه، ما نسمح لها أبدا أن توسوس بما فيه سوء، بما فيه ظلم، بما فيه باطل، بما فيه فسق، بما فيه فجور، أبدا ما نسمح لها إلا إذا وسوست في محبة الله وطاعته وذكره وشكره. ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه أولا، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، هذا الحبل الذي من القلب إلى الدماغ يمر بالحلق، هذا العرق هذا لاصق فينا في القلب والرأس معا، هذا العرق الله عز وجل أقرب إلينا منه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا هو الإنسان المفضوح المكشوف بين يدي الله، كيف ما يستحي ما يخجل أن ينطق بالسوء أو يعمل الباطل أو يفكر في الشر أو من أنواع الظلم والشر والفساد وهو بين يدي الله. ما يخطر بقلبه شيء إلا والله يعلمه، والله أقرب إليه من حبل وريده الذي في عنقه. هكذا يقول تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. متى؟ إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. ما منا من إنسان ذي عقل مكلف إلا وملكان أحدهما عن يمينه وثانيهما عن شماله قاعد مقاعد لا يفارق. ما منا بني آدم أبيضنا وأصفرنا مؤمننا وكافرنا إلا وملكان أحدهما عن يميننا والثاني عن شمالنا قاعد. قاعد بمعنى مقاعد وقاعد. الملكان أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهما ينزلان صلاة العصر إلى صلاة الصبح، وينزل اثنان من صلاة الصبح إلى صلاة العصر، وهي بشرى للمقيمين للصلاة المحافظين عليها. إذ ينزلان فيسألهما ربهما ماذا فعل عبدنا أو كيف عبدنا، يقولون: وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة، وجدناه في صلاة الصبح تركناه في صلاة العصر. معناه لا إثم عنده أبدا، ما قارف الذنوب ولا خالط السوء، لأننا وجدناه في الصلاة وتركناه في الصلاة، متى يعصي الله؟ فهي بشرى من أعظم البشريات لمن يشهدون صلاة الصبح وصلاة العصر في وقتها في جماعة المسلمين. هكذا يقول تعالى: ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان. الملكان الكاتبان الحافظان يتلقيان ماذا؟ ما يقوله ويعمله. صاحب اليمين يكتب الحسنات، صاحب الشمال يكتب السيئات، وصاحب اليمين أمين على صاحب الشمال، فلهذا لا يسمح له أن يكتب الخطيئة مباشرة، قل انتظره عله يتوب أو يستغفر ساعة من الساعات. أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: صاحب اليمين أمين على صاحب الشمال مسؤول عنه، إذا أراد أن يكتب الكلمة الباطلة أو الحركة السيئة قل له انتظر ساعة لعله يتوب ويستغفر، فإن تاب واستغفر ما كتبت، وإن رفض وأبى كتبت عليه. إذ يتلقى المتلقيان الملكان أحدهما عن اليمين وعن الشمال يتلقيان ماذا؟ ما يقوله العبد ويفعله من حسنات وسيئات، وتدون وتكتب. إلا العبد المؤمن الصالح كاتب اليمين أمين على الكاتب الشمال، يقوله لا تكتب، انتظره عله يستغفر عله يتوب ساعة من الزمن، الله أعلم بمداها. هكذا يقول تعالى: هذا هو القادر على إحياء الموتى ونشرهم وبعثهم وقبورهم ليحاسبهم على أعمالهم في هذه الحياة الدنيا ويجزيهم بذلك، إما بالجنة دار النعيم المقيم، وإما بالنار دار الجحيم والبوار. ثم قال تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. عتيد ملازم معتاد ما يفارقه، ما تلفظ يا عبد الله من كلمة إلا وعن يمينك ملك وعن شمالك ملك. معناه ما نحن مهملين ولا مفلتين، إن شئنا ضحكنا وإن شئنا بكينا، والله ما نحن بذلك. ملكان أحدهما عن يميني والثاني عن شمالي، ما يلفظ أحدنا بكلمة قال أو يقول أو أعطي أو خذ أو كذا إلا تسجل وتكتب. ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ومعنى هذا يا أبناء الإسلام إن صدقنا في إيماننا ألا نتكلم بكلمة سوء أبدا، ما ننطق بنطق سوء، دائما بالكلمة الطيبة الحسنة، ما نلفظ بالكلمة القبيحة أو السيئة، لا سب لا شتم لا ظلم لا كبر لا عجب لا عجب لا لا لا إلا ذكر الله وما والاه. هذا شعار حياتنا لأننا مراقبون. ومع هذا والله يسمع ما في صدورنا من خواطر سيئة أو حسنة، والملكان وهذا القعيد الملازم عن يميني وهذا عن شمالي. ثم قال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق، وجاءت سكرة الموت بالحق. سكرة الموت، المريض عند الوفاة كأنما هو سكران، لا يميز ولا يفرق ولا يعرف ولا يتخبط كالسكران. سكرة الموت تلك الضغطة التي يعانيها المريض، تلك الشدة التي يعانيها عند قبض روحه هي كالسكرة تصيبه. وجاءت سكرة الموت بالحق، جاءت والله لجائية، جاءت البلايين وأماتتهم، وهي جاية لكل واحد منا إما اليوم أو غدا أو بعد عام أو بعد عشرين، لا بد منها، من يدفعها هذه السكرة؟ هذه من يدفعها؟ ما يقوى عليها إلا الله. فهيا نخاف الله، نرهب الله، هيا نذكر الله، هيا نعمل لرضا الله، هيا نوحد الله. وجاءت سكرة الموت، سكرة الموت بالحق. ما الحق؟ هو أن المريض لما يشاهد ملك الموت وأعوانه يؤمن بالبعث والدار الآخرة، يؤمن ويصدق بالدار الآخرة والجزاء فيها. فالملكان، فملك الموت ينزل بالحق ليري صاحبه أن الدنيا انتهت وأن الآخرة مقبلة، شاهد بعينيك. وجاء سكرة الموت بالحق مصحوبة به، الذي بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. هذا في المنكر البعث والجزاء، في الذين ينكرون الجزاء والبعث يوم القيامة كانوا يهربون من ذلك ولا يؤمنون بأن العبد يموت ويحاسب ويجزى أبدا، مشغولون بشهوات بطونهم وفروجهم، ويسبون ويشتمون ويكفرون ويلعنون. جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، هو هذا. ثم قال تعالى ونفخ في الصور. مات الإنسان، ماتت البشرية، ولكن هناك نفخة أخرى. ونفخ في الصور، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. بعد الموت تأتي حياة أخرى وإلى لا، وينفخ إسرافيل في الصور ونحيا من جديد. إيه نعم. والصور معناها البوق الذي ينفخ فيه. ومن الغريب أن تعلموا أن ملك، أن إسرافيل صاحب الصور البوق، لما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم، وهي علامة نهاية الحياة الدنيا إذ هو آخر الأنبياء وأمة آخر الأمم، وضع إسرافيل البوق في فمه إلى الآن ينتظر أمر الله متى ينفخ. من يوم ما بعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم وهو نبي آخر الزمان وأمة آخر الأمم، ما بقي من الدنيا إلا القليل، وضع إسرافيل البوق في فمه ينتظر إذن الله بأن ينفخ، وهو الآن في فمه. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد، يوم وعيد الله للكافرين للظالمين للمشركين للفاسقين للفاجرين أصحاب الأرواح الخبيثة والنفوس المنتنة العافنة بأوضاع الذنوب والآثام، ذلك يوم وعيدهم بحسابهم وإدخالهم جهنم. وما ذكر الوعد لأوليائه، ذكر الوعيد لأن السياق يقتضي هذا. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. ما وعيد الله؟ ما وعد به وتوعد بأعداءه من أصحاب النفوس الخبيثة أصحاب الأرواح المنتنة العفنة؟ وهل هناك أرواح زكية وأخرى خبيثة؟ أي نعم، اقسم احلف بالله، لا البشرية والجن، ما منهم من روحه طيبة طاهرة ومنهم من روحه خبيثة منتنة، والله قد أقسم ذلك اليمين، حلف ذلك الحلف العظيم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. كم يمين هذه؟ 7 أو 8. لماذا يحلف؟ من أجل قوله قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. من يعاقب على الله؟ والله يحكم لا معاقب لحكمه، إذ الأمر له لا لغيره. كن ابن من شئت أو أبا لمن شئت، لا تنتفع بأبوة ولا بنوة، وإنما يرجع الأمر إلى روحك زكية طاهرة أو خبيثة منتنة فقط. أبو إبراهيم في جهنم، ابن نوح كنعان في جهنم، لهذا الحكم الإلهي العظيم. قد أفلح من زكاها، أي نفسه، ومعنى زكاها طيبها وطهرها بأدوات التزكية والتطهير، ألا وهي الإيمان الصحيح والعمل الصالح الذي شرعه الله وتعبد به عباده. بهذا تزكو النفس وتطيب وتطهر. بما تخبث النفس وتتدسى؟ بالشرك والمعاصي وكبائر الذنوب، تتدسى، تصاب بظلمة ونتن وعفونا. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. بما تزكو النفس يا عباد الله؟ بعبادة الله، بذكر الله، بالصلاة والصيام، بالرباط والجهاد، بالصدقات، بالمعروف، بالإحسان، بكل عبادة عبد الله بها، حتى إماطة إذا إزالة الأذى من طريق المؤمنين، عبادة زكي النفس. والنفس تتدس تخبث وتنتن بكل معصية، من الكذب إلى الخيانة إلى ترك العبادة إلى والعياذ بالله. وما الفلاح؟ بينه تعالى بقوله كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة، فمن زحزح هكذا عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. عرفتم الفلاح ما هو؟ الزحزح هكذا عن عالم الشقاء، عن النار جهنم ودخول الجنة. اللهم اجعلنا منهم. هكذا يقول تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد، ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. هو يوم إدخال المجرمين والفاسقين والمشركين في جهنم، إذ توعدهم الله بذلك، يتم لهم يوم ينفخ في الصور، النفخة التي بعد الأولى، نفخة الحساب ثم الجزاء. ثم قال تعالى: وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. بعدما ينفخ إسرافيل النفخة الثانية ويخرج الناس من قبورهم ويأتون المحشر، كل نفس معها سائق ومعها شهيد. سائق ما هو سائق سيارة يسوقها، هي يسوق صاحبها بيده وآخر يشهد عليها، سائق وشهيد. لو كانت البشرية مليارات لا بد من هذا العدد، كل نفس معها سائق وشهيد، مؤمنة أو كافرة، يسوقونها إلى ساحة فصل القضاء، إلى ساحة الحكم العادل الإلهي، والشهيد يشهد عليها. وجاءت كل نفس، ما في استثناء، معها سائق يسوقها إلى جهنم، وشاهد يشهد عليها بفسقها وفجورها. ثم قال تعالى: لقد كنت في غفلة من هذا. هكذا يقال لمن دخل جهنم أو لمن هو عند بابها، هذا الذي يساق ويشهد عليه، يقولون: لقد كنت في غفلة من هذا. أين ملايين البشر الآن يذكرون الدار الآخرة، يفكرون فيها، يقولون: كيف هي؟ يقولون: متى هي؟ أبدا. حتى ممن ينتسبون الإسلام أكثرهم لا يفكر في الدار الآخرة ولا يذكرها ولا يعد لها عد أبدا. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك، أزلنا عن عينيك الغطاء. شاهد جهنم وإلا لا؟ يشاهدها. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي، تنظر. فالدنيا كنت أعمى لا تنظر إلى السماء ولا إلى الأرض ولا إلى المخلوقات، ولا تفكر في وجود الله وقدرته وعلمه ورحمته، ولا تم بلقائه والبعث الآخر، كنت أعمى. والآن أزلنا الغطاء عن وجهك، شاهد جهنم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي متين حاد شاهد. هذا والله ليقال لمن دخل جهنم، هذا الذي جيء به إلى جهنم يسوقه سائق ومعه شاهد. لقد كنت في غفلة من هذا في دنياك، غفلة ما يذكرون الآخرة ولا يفكرون فيها ولا في حساب ولا جزاء ولا جنة ولا نار أبدا، طول النهار والليل في النكاح والأكل والشرب واللباس والعبث والضحك والسخرية والعياذ بالله، إلى أن يموتوا إلى جهنم. نبأ إلى الله منهم، ونعوذ بالله أن نكون من مثلهم. فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد قوي متين شاهد. هل ينفعه ذلك؟ ربي ارجعني إلى الدنيا لنعبدك، ما بقي الدنيا، انتهت الحياة. ولهذا أكرر القول للسامعين والسامعات، ما ننسى أن هذه الحياة الدنيا دار عمل، وأن الدار الآخرة دار جزاء، والجزاء بحسب العمل. فإن كان العمل إيمانا وعملا صالحا كان الجزاء الجنة دار النعيم المقيم، وإن كان العمل عمل سوء وقبح وشر وفساد، شرك وكفر وضلال وفسق وفجور، فالجزاء إذن النار، هذه للخلود الأبدي وهذه للخلود الأبدي. اللهم إلا أن بعض المؤمنين يعذبهم الله في جهنم ويخرجهم من أجل توحيدهم من جهنم إلى الجنة ويخلدون فيها، أما من مات على الشرك والكفر فلا يخرج من النار أبدا ولا يدخل الجنة. والآن مع هداية الآيات. قال: من هداية الآيات أولا بيان قدرة الله وعلمه، وأنه أقرب إلى الإنسان من حبل وريده، ألا فليتق الله المرء. هكذا من هداية هذه الآية بيان قرب الله منا، ما أقرب منا أقريب مثل الله عز وجل، فلهذا يجب أن نستحي منه إذا تكلمنا، أن نرهب نخاف إذا فعلنا، معنا حتى خواطر قلوبنا ما نسمح لها أن تخطو بالباطل والسوء أبدا. نستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه السميع العليم. فالله معنا بعلمه وقدرته ونحن بين يديه وفي قبضته، فكيف نفسق ونفجر ولا نذكر الله وننساه؟ نعم. ثانيا، تقرير عقيدة أن لكل إنسان مكلف ملكين يكتبان حسناته وسيئاته. تقرير مبدأ أن لكل إنسان مكلف له ملكان كرام كاتبين، كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. نعم. ثالثا، بيان أن للموت سكرات قطعا. اللهم هون علينا سكرات الموت. بيان أن للموت والله لسكرات، وما لنا إلا أن نسأل الله أن يهون علينا تلك السكرات وأن يخففها. وأما فهي ثقيلة، وهي ثقيلة ما تطاق. ومن ثم يعرف العبد أن الدار الآخر حق وأنه انتقل إليها. هؤلاء الذين يكذبون بالبعث والدار الآخرة ما إن تأتي سكرات الموت حتى يؤمنون إيمانا كاملا بأن البعث والدار الآخرة حق، إذ شاهدوا ذلك بأعينهم. نعم. رابعا، ساعة الاحتضار، يؤمن كل إنسان بالدار الآخرة إذ يرى ما كان ينكره يراه بعينيه. قال رابعا، ساعة الاحتضار يؤمن، ساعة الاحتضار يؤمن كل إنسان بالدار الآخرة. إذا احتضر أحدنا الموت حذر يؤمن بالآخرة، كان مكذبا كان كافرا، شاهد الملائكة وشاهد ملك الموت آمن قطعا. خامسا وأخيرا، تقرير عقيدة البعث والجزاء بعرض بعض الأحوال والأهوال. وهذا هو الهدف من هذه الآيات، تقرير عقيدة البعث والجزاء يوم القيامة. وقد قلت للسامعين والسامعات، الذي ما في قلبه هذا المعتقد شر الخلق، والله لا شر من القردة والخنازير، ولا يوثق فيه ولا يعول عليه ولا يصاحب ولا ولا، فاقد الاعتقاد بأنه بعد موته سيحاسب ويسأل ويجزى. وهذه الآيات والصور المكية كلها تعالج هذه القضية. وانظر إلى الشرق والغرب من النصارى واليهود والمجوس، وهو ما يؤمنون حق الإيمان بالدار الآخرة. لو آمنوا حقا والله لبعثوا كيف يعملون حتى ينجحوا ويفوزوا الدار الآخرة، ما سألوا ولا يسألون أبدا. يوجد في النصارى واليهود من يؤمن بالدار الآخرة لكن ما يسأل كيف النجاة فيها، كيف ينجح ويفوز، شغلتهم شهواتهم وأطماعهم ودنياهم والعياذ بالله. أما المؤمنون الصادقون فحياتهم موقوفة على ساعة يوم القيامة.